محمد بن مبارك أسألك سؤال ما أخذناه لكن بتجيب إن شاء الله. قول سبحانه فأما من أوتي كتابه، أما هذه وش هي له؟ تفريع. ها؟ تفريع. أحسن، التقسيم. تقسيم صح، هذا التقسيم. فأما فأما. طيب أوتي كتابه بيمينه، أي كتاب أبو سعد؟ أي كتاب تأمل كتابه بيمينه؟ حسنات بس. إيه هو صحيح. ها هو صحيح، من يعرف؟ ها كتاب الأعمال. طيب فيقول قال أحد أصحاب اليمين، نقول أصحاب اليمين يكتب عليهم الأعمال الصالحة والسيئة، ولذلك أصحاب اليمين هم من ثقلت حسناتهم وخفت سيئاتهم. طيب خالد عبد العزيز، ها أم اقرأوا كتابها، ها أم شو معنى ها أم؟ أحسنت، دونكم. طيب من يعرف إعرابها؟ الجواب اسم فعل أمر، ما أخذ ذلك اليوم. زي صح. ها؟ زي يعني اسم. نعم. طيب قوله سبحانه إني ظننت أني ملاق حسابي، هل الظن، ما بجاك السؤال، هل الظن ينفع في الإيمان؟ إن قلت نعم خطأ، إن قلت لا خطأ. هل الظن ينفع في الإيمان؟ يلا أحسنت. نقول إذا كان معنى اليقين كما هنا ينفع، أما إذا كان معنى الشك فما ينفع. أحسنت. عبد الرحمن، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا هذا فعل أمر. أحسنت. كقول الناس تفضل، هم يأمرهم عليه سيطرة، إنما أمر تفضل، أمر إنعام. جيد. طيب أصحاب الشمال، سالم، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها أيهم؟ أحسنت، الموتة الأولى. جيد. عبد الله بن عبد المحسن، ما أغنى عني مالية، ما هنا ايش معناها؟ أحسنت، إما استفهامية أو نافية، وهل يفرق المعنى؟ أحسنت، المعنى واحد على أي شيء حملنا. هذان، هلك عني سلطانية، الهاء هنا ايش معناها؟ سلطانية مالية. يلا جاك النص، السكت. طيب وش معنى سلطانية؟ ما السلطان؟ الحجة. أحسنت. طيب قوله سبحانه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، حافظ الأمر ممن إلى من؟ من الآمر هنا؟ اسلكوه. أحسنت، الله يأمر من؟ الرسل. يلا أنت حاسبك حافظ، اسمك حافظ، أنت حافظ. مصر يأمر الملائكة زبانية النار، يأمر زبانية النار. ما المعنى يا مصر؟ ثم في سلسل درعى 70 ذراعا فسلكوه، ينضم في سلسلة. قال المفسرون تدخل أكرمك من دبرة وتخرج من فمه كأنه منجرات، وهذا عذاب وإهانة. طيب، محمد بن إيهاب: فليس له اليوم هاهنا حميم. من حميم؟ صديق أيضا. ناصر ينصره ويعينه، صديق مش الفائدة، صديق يعني يعينه ويحميه ويدافع عنه. ولا طعام إلا من غسلين. يلا أبو حامد موسى، وصارت أهل النار، صلى الله السلامة والعافية. لا يأكله الخاطئون. محمد بن عبد الله، خاطئون هنا يعني الكفار، كفار المشركون. طيب أحسنت. درس اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أحسن، تقف في الموضعين، أحسن الله، النفي ثم توبيخ. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني أقسم بكل شيء حتى يدخل في ذلك نفسه الكريمة سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه فلا أقسم، هذا يتكرر في القرآن، وقد اختلف العلماء في ذلك، والصواب ما سمعتم أنه قسم، وأن لا هذه للتنبيه، والفاء استئنافية، هذا هو الصواب فيها. وقيل إن لا على بابها نافية، أي لا أقسم أي لن أقسم، والمعنى الأمر أوضح وأبين من أن أقسم عليه، ولكن الصواب أن لا هنا للتنبيه، وأن أقسم على بابها من الحلف واليمين. ولذلك جواب القسم إنه لقول رسول كريم. وقول سبحانه فلا أقسم بما تبصرون، الخطاب هنا والسياق كله للمشركين، وكذلك يدخل فيه كل من سمع من أهل الإيمان، فإن الله عز وجل يؤكد أن هذا القرآن قول الله عز وجل وهو قول رسول كريم أي منقول نقله. طيب إنه لقول رسول كريم، ما المراد بالرسول هنا؟ جبريل عليه السلام. والمراد به في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول قال هذا القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كلام الله؟ أم كلام جبريل أم كلام الله؟ نقول هو كلام الله ابتداء وكلام جبريل عليه السلام تبليغا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام محمد صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله إلى البشر إلى الناس. وإلا فإن كلام الله، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا صريح واضح. وقول سبحانه إنه لقول رسول كريم، وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بالكرم، والكرم يأتي على معنيين، بمعنى الشيء النفيس العظيم الكامل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إياك وكرائم أموالهم. شو معنى كرائم أموالهم؟ يعني أفضله أنفسها. فجبريل عليه السلام أفضل ملك فيما نعلم، وهو سيد الملائكة، سيد الملائكة، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. ويأتي الكرم بمعنى الصفة كثرة الخير، بذل الخير، ومنه رجل كريم أي بابل يكرم ضيفه ويعطي، لكن هنا رسول كريم بمعنى أي فاضل راشد عظيم. شيخ هنا مو بالرسول، ها مو بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا رسول في هنا رسول محمد التكوير اللي جبريل أجر التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس واللي دعا الصبح الثلاث إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. صح صح أنا أخطأت، أنا قلبتها، إن هنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم صحيح، وهناك في سورة التكوير جبريل عليه السلام صحيح. طيب إنه لقول رسول كريم، إذن هنا محمد صلى الله عليه وسلم صحيح. وما هو بقول شاعر، يعني كما تقول يقول المشركون، ولا بقول كاهن. وقول سبحانه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون أي قليل إيمانكم، وكذلك ليس بقول كاهن كما تقولون قليلا تذكركم. فإن قيل وهل معنى هذا أنهم يؤمنون ويتذكرون؟ الجواب نعم، هم يؤمنون ببعض خصال الإسلام والإيمان ويتذكرون بعض ما ينزل، لكنه لا يكفي في إيمانهم، لا يكفي في إيمانهم. ولذلك قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا صدق وإيمان لكنه ما يكفي، وذلك لأنهم مشركون مع الله عز وجل. طيب وعليه هنا إيمانهم ببعض خصال الإيمان، مثل ماذا؟ مثل الكرم، مثل صلة الرحم، إكرام الضيف، ونصرة المظلوم، لكن ما يكفي في دخولهم الإسلام. قال سبحانه تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن ليس قول كاهن ولا قول شاعر، بل هو من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. وتنزيل هذا اسم ويحمل معنيين عظيمين، الأول علو الله عز وجل، إثبات علو الله، فالله سبحانه وتعالى في العلو على عرش استوى فنزل القرآن منه، ولو لم يكن كذلك من أين ينزل القرآن؟ لو كان في كل مكان كما يقول أهل البدع كيف ينزل؟ الثاني أن القرآن نزل شيئا فشيئا تنزيل فيقتضي الاستمرار، وهو كذلك، فقد نزل في 23 سنة، وقد قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى: كذلك يعني نزل مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفي هذا أدب في أخذ العلم، وأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، وأخذ العلم جملة مما يفوته جملة، أخذ العلم جملة مما يفوته جملة. ولذلك قال العلماء: من أراد العلم جملة فاته جملة. فيؤخذ العلم شيئا فشيئا، ولذلك علينا أن نوطن أنفسنا أن نستمر مع العلم حتى نموت. ليس فيه وقت نتوقف عن العلم، خلاص الحمد لله اكتفيت. ولذلك الذي يكتفي بالشهادة، شهادة الجامعة أو غيرها، ثم يقف عن العلم، هذا ينسى العلم. ومثله من يكتفي بحفظ القرآن ويقف، حفظ المتون ويقف. قل لا، حفظت القرآن استمد بمراجعته، حفظت القرآن تعلم تفسيره، هكذا في المتون تراجع وتعلم التفسير، وتترقى مرحلة إلى مرحلة في العلم، وتستمر على ذلك حتى تموت. طيب، قال سبحانه: تنزيل من رب العالمين. وأضاف الله عز وجل التنزيل إلى هذا الاسم، ولم يقل تنزيل من الله في هذا الموضع من رب العالمين، لأن الربوبية تقتضي الإحاطة وتقتضي التدبير وتقتضي الرحمة. فنزول القرآن رحمة للناس، ونزول القرآن عام للناس، تنزيل من رب العالمين. ثم رد الله عز وجل على قولهم، على قول هؤلاء، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا القرآن من عنده، بل هو من عند نفسه، شعر أو كهانة أو اختلاق. فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا أمر عظيم وتهديد شديد ووعيد أكيد. يعني لو قدر، ولم يكن الأمر كذلك، لكن لو قدر أن هذا الرجل الذي تدعون أنه يكذب وأنه شاعر وأنه كاهن، لو قدر أنه تقول على الله وادعى أن الله قال له ولم يقل له، لعوقب عقوبة عظيمة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فضلا عن كل الأقاويل، لعوقب، لأخذنا منه باليمين، يعني أخذنا منه بالعقوبة بالقوة، لأن اليمين عبر بها عن القوة والبطش. وقيل: لأخذنا بيمينه أيضا وعاقبناه، وهذا يقتضي الإذلال مع العقوبة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: كيف يكون ذلك كما يزعم المشركون، وأن هذا الرجل 23 سنة بين الفينة الأخرى يقول قال الله قال الله قال الله، ثم الله يتركه، بل ينصره ويظهر على أعدائه ويكثر أتباعه. حتى في حديث هرقل ملك الروم: وكان رجلا عاقلا وآمن ولم يؤمن، صدق ولم يقبل، شح بملكه وظن بسلطانه، وأراد من قومه أن يسلم لكم ما أسلموا، نفروا فترك الإيمان. يقول لأبي سفيان رضي الله عنه، كان مشركا حينما لقيها، حينما كانوا بالشام، قال: أتباعه يكثرون أو يقلون؟ قال: يكثرون. قال: هكذا الرسل، الرسل أتباعهم يكثرون، أتباع الحق ترى يكثرون، وإلى اليوم إلى اليوم بحمد الله الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مع ما يقوم به الغرب والشرق من تشويه الإسلام ومن الحملات ضد المسلمين، بل بعقوبة المسلمين واضطهاد المسلمين، وإن ادعوا العدل وادعوا السلام وادعوا محاربة الإرهاب هم رعاة الإرهاب، حتى إنه من حنقهم ومن شرهم يجعلون أناسا من المسلمين إما يدخل في الإسلام تقيه هكذا يضر الإسلام وهو كافر، أو من ضعاف العقول من أبناء المسلمين من يغروهم حتى يعملوا الأعمال الخبيثة من تفجير وقتل وسفك دماء، وربما صوروهم كما في دولة الإسلام المزعومة داعش. داعش هذه فترة سبحان الله يعني رأينا العجب منهم، يصورون تصوير يسموه تصوير احترافي، تصوير احترافي، ويأتون بأشياء عجيبة. مما أذكر الآن أنهم فيما زعموا أنهم أسروا صحفيا، انتبهوا زين، أسروا صحفيا وغاب شهرا كاملا تقريبا، ثم بعد ذلك فكوه يعني بطريقة أو بأخرى، ثم عمل هذا الصحفي مقابلة. ماذا قال؟ شوفوا كيف، شوف إغراء شباب المسلمين بالالتحاق بهذه المنظمة الإرهابية. قال: رأيت مقومات دولة. شوف يقول رأيت عند هذه دولة الإسلام في العراق والشام اللي هي داعش اختصارا، يقول رأيت مقومات دولة. إيش معنى الكلام ذا؟ يقول عندهم فعلا مقومة دولة إسلامية، ممكن تقوم دولة إسلامية، يلا يا شباب المسلمين التحقوا بهم، عرفتم؟ فهي منظمة يهودية. ثم هذا خليفة المسلمين شو اسمه البغدادي طلع مرة في المنبر وقال إني أنا خليفة المسلمين، وأنا حقيقة أنتم اخترتموني وأنا ماني بأهل، يتواضع الرجل متواضع ما شاء الله عليه، وأنتم اخترتموني، ثم غاب غير خليفة المسلمين يلا، ويبايعون البغدادي. حتى جاء بعض ضعاف العقول من عيالنا من السعودية، أنا وبايع البغدادي يذبح ولد عمه، ابن عمه يربطه يذبحه ويصور نفسه. شوف كيف يأتي ناس في الرياض شباب 19-20 سنة يقتلون أمهم، يذبحون أمهم وأبوه بيقتل لكن حاش أبوه. شوف كيف هذا دين بالله عليكم. ثم الغرب هؤلاء يريدون هكذا. أقول مع هذا التشويه لصورة الإسلام إلا أن خصم عليه ينتشر. شباب ألمان فرنسيين أمريكان عيون الزرق وشعر أشقر ما شاء الله تبارك الله، نساء ألمانيات وأوروبيات أسود فأسود حجاب، رأيناهم في مكة أيام الحج طبعا قبل كورونا، شيء سبحان الله العظيم. ثم إقبال تشوفه يصلي إيمانك يزيد، رأيته يصلي بينما عيالنا صلي يمين يسار، ولد المسلمين أنت مسلم، أنت عربي، أنت صاحب الإسلام صاحب الدين، قرآن بلسانك. فأقول الحمد لله هذا الإسلام غصب عليه. فأقول انظروا، الله عز وجل يقول هذا الرسول لو كذب علينا بل لو تقول شيئا بأن زاد ولو قليلا أو نقص قليلا مما جاء لعوقب عقوبة عظيمة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي نياط القلب. قال فسر الوتين عرق يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان. ثم لقطعنا منه الوتين بعدها فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا أحد يستطيع أن يحجزنا عنه أو يحميه أو يدافع عنه أبدا. قال سبحانه وإنه لتذكرة المتقين، أي هذا التنزيل، هذا القرآن الذي جاء من رب العالمين تنزيل من رب العالمين، تذكرة التنزيل هذا تذكرة المتقين. ومن المتقون؟ المتقون هم من جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر واجتناب نواهي. طيب، يعني ليس تذكرة الكفار إلا تذكرة للناس، مواطن للناس، لكن العاقل من يتبع القرآن فيصير متقيا، يصير متقيا بعد ذلك، فيكون أيضا تذكرة لغير المؤمنين باعتبار ما يكون لأنهم صاروا متقين. طيب، وإنه لتذكرة المتقين. ويحتمل أن هذا الرسول أيضا تذكرة، الرسول واعظ أيضا مذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. قال سبحانه: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. سبحان الله، العلم هنا يراد به التهديد، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعني فمن استمر على تكذيبه فلينتظر العقوبة. وهذا خبر بمعنى التهديد، هذا خبر بمعنى التهديد العظيم. ولم يزل الناس يستخدمون أنا دار عارف أنك كذاب، عارف أنه يغيب، عارف أنه يغش في المدرس، عارف أنه يغش. هذا مو خبر، خبر مجرد، يعني سوف أعاقبه، ألغي امتحانه، أخصم عليه درجة. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه يحتمل السياق واحد، كما أنه وإنه لتذكره القرآن، فالقرآن أيضا حسرة، حسرة على الكافرين، وهو كذلك، فهو يغيظهم ويقض مضاجعهم ويهدم عروشهم التي بنوها من عبادة الأصنام والأوثان ومما يفعلونه. وإنه لحسرة على الكافرين، فهو يغيظهم، ولذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما يريد سماع القرآن، ما يريد سماعه. والكفار الآن يريدون إلغاء القرآن، حتى إنهم يقولون انزوا حجاب المرأة وغطوا به القرآن تملكون العرب، والمراد بالعرب ترى المسلمين، مسلمون. يقول علشان نسيطر على العرب لابد أن نكشف المرأة تخرج سافرة وأن نغطي بحجابها القرآن، ولذلك نعكس المرأة تتحجب وتتغطى وتستتر وتعف نفسها، والقرآن يظهر ويقرأ وينشر ويحفظ، وليس مجرد حفظ بل يتعلم معناه. هذا مهم جدا، وإلا فإنه يوجد من أهل البدع الضالة جدا بل ربما الكافرة من يحفظون القرآن، هذا موجود. ومرة من المرات أتينا ضريحا، إيش معنى ضريح؟ قبر يعبد من دون الله. فلما أتيناه فإذا استدنا الشيخين، الشيخ عبد الله والشيخ بريك، قالوا هذا فلان، هذا اللي أدخل الإسلام في بلادنا وحفظ القرآن، وعندهم حلقات تحفيظ، لكنهم إنما يقرؤون القرآن هكذا قراءة بدون معنى، وإن فسروا معناه فعلى طريقة أهل البدع. ولذلك لا بد أن نتعلم القرآن ونحفظ القرآن ونتعلم معاني القرآن، ضروري هذا، على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى ما كان أهل الصحابة رضي الله عنهم. وإنه لحسرة على الكافرين، وقيل أيضا إنه يعني التكذيب، تكذيب حسرة عليهم. وإنه لحق اليقين، لكن الواقع أن السياق يدل على القرآن، إنه لتذكرة القرآن، لحسرة القرآن، حق اليقين القرآن كذلك.

وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف فإنما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. وقوله فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. تم تفسير سورة الحاقة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كماله وأفضاله وعدله. يقول أحسن الله إليك، هل من جعل له ختمة للقرآن كل أسبوع أو أسبوعين ولم يعلم بذلك أحد، هل يعد هذا من الأعمال التي تكون خبيئة بينه وبين الله؟ نعم، لا شك له، عمل صالح. يقول أحسن الله إليك، لفظ الضريح هل هو يكون للقبر أم القبر الذي يعبد؟ ما أدري، التفريق في اللغة ما أدري، هل هو يطلق على هذا فقط أم يشمل القبر، ويشمل القبر إذا عبد إذا بني عليه؟ ما أدري. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز في حالة إعراب القرآن أن نقول أن هناك حرفا زائدا، فمثلا نقرأ في كتب الإعراب أن حرف كذا زائد، فما رأيكم أحسن الله إليك؟ نعم، هو كما قال شيخنا رحمه الله زائد زائد، يعني زائد من حيث الإعراب زائد من حيث المعنى. ماذا قوله تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق، من هنا زائدة، زائدة إعرابا وزائدة في المعنى لأنها تزيد النفي، ولذلك خالق هنا مبتدأ، مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، نقول زائد إعرابا. يقول أحسن الله، ها؟ أي يزيد في المعنى في النفي، لأن هل هنا معنى النفي، هل من خالق، لا خالق إلا الله. أحسن الله إليك، هل الهداية تكون من الله سبحانه وتعالى أم بالسعي للأعمال الصالحة؟ بهما، فالهادي هو رب العالمين والسبب من المخلوق. وقس هذا بالرزق، الآن المزارع يزرع في مزرعته يفلح يحرث الأرض ويسقي ويغرس، والتوفيق من رب العالمين. هكذا في العلم، أمور الدنيوية، في الصناعات، تعلم قيادة السيارة، لو واحد قال إذا الله أرادني يجعلني أسوق السيارة أسوق جالس، فطيب رح تعلم، قال يخي الله على كل شيء قدير، قل هو كذلك، لكن الله عز وجل لم يجعل الكون هكذا، الله جعل فيه أسباب نسلكها. هكذا الهداية، هداية طلب العلم، حفظ القرآن، حفظ العلم، لابد فيه من سبب، ومع ذلك نقول الموفق والمعلم والمعطي هو رب العالمين. قل أحسن الله إليك، جمعت مبلغا من المال قبل مدة من أناس ماتوا وبنيت مسجدا، فقام أخي بهد هذا المسجد لأنه في أرضيته، فماذا علي الآن؟ إن كنت متعمدا وبنيت هذا المسجد في أرض غير أرضهم، في أرض ما تجوز، عليك أن تغرم المال هذا، عليك أن تغرم المال، فإن لم تستطع الآن فاجعله دين عليك، لأنك أنت المفرط والمتعدي، تعديت على الأرض وفرطت في حقوق الناس. إن كان ما يدري الله غفور رحيم، لكن أولئك نيتهم بالغة، نيتهم بذلهم بالغ، لكن وثقوا من هذا الشخص فإن أجرهم على الله عز وجل. جزاك الله خير. يقول ما معنى خزنة خزنة، يقول خزنه من القرآن خزنة، لعله يكتب إنجيلي. يقول يا شيخ هل يشفع لوالديه من سقط وهو أقل من 40 يوم؟ ما 40 يوم نطفة، لا هذا ليس إنسانا، وذلك ليس له حكم أصلا. يقول ما حكم قول بعض الشباب إذا دخل عليه مثلا هدف من خصمه أو شيء وهو يلعب، يقول حرام يدخل علينا كذا ونحن عددنا كذا ونحن أفضل في الكورة يعني؟ إيه يعني كان حرام أنه يصير لنا كذا، حرام هذا الدرس هو كورة. نار الله المراد. طيب ما يخالف، يعني حرام عليك، بعضهم حرام عليك، تقول يعني هو حقيقة ما يقصد التحريم، يعني حرام يعني ممنوع، لكن يقول مثلا ما يستحق، وهذا حقيقة فيه نوع اعتراض على القدر، بل يعني يبلغنا من ليش يشاهدوا الكورة يلعنون اللاعب والمدرب، بل يلعن حظه، وهذه الأشياء يعني اللعب بحيث العموم، لعب الكورة إذا الواحد يلعبها بنفسه ولم تنفع عن الصلاة ولم يكن فيها كشف العورات، هذا أمر مباح. بالليت أكثر الشباب اللي يلعبون الكورة اللي قاعد على الجوالات بالساعات، لا فائدة في جسمه ولا في عقله، يضيع وقته، حتى أن الكورة ما عاد أحد لعب. لكن المشاهدة يعني بعض العلماء يجيزها مشاهدة الكورة وبعض يمنعها، ولا شك أنها تمنع قطعا إذا أنهت عن الصلاة أو جرت إلى حب الكفار أو إلى صار ولاء وبراء، حتى أنهم يشتمون اللاعبين، مسلم يلعنه وربما يشجع اللاعب الآخر اللي في نادي وهم هم مسلم ويحبه يلعن ذاك يكرهه، هذا مرض حقيقة، ثم اعتراض على قضاء القدر. وهذه الكرة فيها نوع حظ، يعني حنا كنا شاهدها يوم صغار ومشجع الأندية، اللهم المستعان. على كل حال هي فيها نوع حظ، لكن واحد ما يعترض على القضاء والقدر، ولا ينبغي الإنسان يعلق نفسه ولا يعلق قلبه بهذه الكرة. يعني بعضهم حتى يتحلم بالكرة، يتحلم بالنادي، يتحلم باللاعبين. نار الله مراد، هذا مرض من الأمراض. يلا رح أقبل. أحسن الله عليك. يقول هل قراءة القرآن بنية أن يصل إلى الميت يصل إليه؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، لكن في قراءة القرآن يحصل أحيانا بعض البدع، منها أن يجعلون ختمة ويجعلونها بعد موت الميت 3 أيام يجتمعون، وربما وهذا أشر أن يذهبوا عند القبر يقرؤون على القبر، هذا غلط. أما لو قرأ الإنسان في المسجد ثم قال أريد ثوابها للميت، فمن العلماء من يجيز ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن هل هذا أفضل؟ الجواب لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمر إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك من قال ما رأيكم في سوي لأبي الميت، أمي الميتة، قريب الميت، يقول ادعو له. نعم. يقول هل يجب علي أن أزور قبر والدي ووالدتي، بمعنى هل آثم إذا لم أفعل ذلك في حياتي؟ لا، زيارة القبور سنة، لكن لو لم يدعو الوالدين يعتم، الظاهر أنه نعم يعتم. الدليل قول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. أما زيارة القبور فهي مستحبة لأنها تذكر الموت وكذلك يدعو للأموات. يقول أحسن الله إليك صليت 3 أيام تقريبا على قبلة وظهر أنها قبلة خاطئة، ماذا علينا؟ جواب إذا كنت حينما صليت لم يقع في قلبك شك أبدا أن هذه غير القبلة أن هذه يعني متيقن أن هذه القبلة، ليس عندك شك، صارت صحيحة. أما إذا كان عندك شك ولو قليل، ولو كان قليلا، ثم صليت الحمد لله الأعمال بالنية، فأنا أستحي أن أسأل، أستحي أن أعيد الصلاة كاملة، تعيد ثلاث أيام. أقول أحسن الله إليك، رجل باشر زوجته وهي محرمة وهو غير محرم، ماذا عليهما؟ أما إذا رضيت فإنها تأثم على فدية، وأما هو سيأثم وليس على فدية إذا كان يعرف الحكم، إذا كان نجى الحكم فليس عليهم شيء. يقول أحسن الله إليك، أنا أصلي بالناس وتخصصي لغة إنجليزية، هل أترك المسجد؟ إيه، الحمد لله. يعني هل ما أتخصص إنجليزية يعني كارثة؟ بل بالعكس، قد إذا كان إنسان يعني في هذه التخصصات العلمية، يسمون علمية، مع أن العلم هو القرآن، لكن نقول طبيعية مثل إنجليزي، طب، هندسة، كيمياء، فيزياء، ثم صار عنده علم، فإن كثيرا من الناس خاصة ما عنده قلة إيمان يعجب به، يعجب به، هذا موجود. وكم من أصحاب التخصصات الطبيعية أثروا في الناس، لا أبدا، بل العكس، جزاك الله خيرا، واستمر، واستمر في العلم وفي إمامة الناس. يقول أحسن الله إليك، هل إذا انحرفت عن القبلة قليلا تبطل صلاتي؟ لا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول أحسن الله إليك، حكم قراءة الفاتحة على الميت عند القبر؟ غير مشروعة وقد تدخل في البدع. جزاك الله بارك الله. إيه؟ لا، ركعتان، الراتب ركعتان، لكن جاء حديث في أن تصلى، أن يصلى بعد الظهر أربعا، فنقول صلي ركعتين الراتبة وحافظ عليها، وصلي ركعتين أخريين لكن لا تحافظ عليها، تركها في الأسبوع مرة مرتين، أما الراتبة حافظ عليها. ما شاء الله عليك، حديث إنه إذا مات الإنسان استطاع عمل إلا من ثلاثة، إيش؟